أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قبل فترة قريبة لم نكن نسمع بجواز عيد الميلاد أو جواز الأغاني، ولم نكن نرى بعض الدعاة يختلطون مع النساء، ولم نكن نسمع التحريض والخروج على الولاة، وأما في هذه الأيام سمعنا ذلك كله وتجرأ الناس على المعاصي، فهل من توجيه يا معالي الشيخ؟ يقول: قبل فترة قريبة لم نكن نسمع بجواز عيد الميلاد أو جواز الأغاني، تحريم لا، هو كانوا يقول سمعوا انه من اجاز يعني، قال فيه من اجاز يسمع كده. الحين يسال عن فعل عيد الميلاد انه حلال ولا حرام ولا ايش؟ لا، هو كانوا يقول الشيخ انه الان سمع من يجيز عيد الميلاد ويجيز الاغاني واختلاط بعض الدعاء مع النساء. هذا خطا، هذا شك، هذا خطا. وعيد الميلاد بدعه، ما في عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا أعياد الإسلام، غيرها ما فيها أعياد المسلم. عيد نعم يوم الجمعة عيد الأسبوع، عيد الأسبوع يوم الجمعة، عيد العام عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك ليس في الإسلام أعياد، لا أعياد ميلاد ولا ذكريات ولا، كل من الباطل. نعم، ولكن إذا كنتم تفعلون هذا بالأول جهالا وقد علمتم الحق فعليكم الحمد لله، عليكم الأخذ بالحق وترك ما كان سابقا يعفو الله عنه. نعم.